أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إلا بسلطان. هنا نحن مأمورون في حلقة استثنائية أن نقف أمام ضيف استثنائي وموضوع استثنائي أيضا. فأما الموضوع الاستثنائي فهو ما حكم الشرع في مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهل يجوز قياس الثابت على المتغير، وإذا تغيرت النظرية العلمية ماذا نصنع بكلام العلماء العلميين الذين يقولون في القرآن الكريم؟ هل يجوز لأحدهم أن يقول في القرآن برأيه؟ هل يجوز لمن يعمل بمجال العلم أن يفسر القرآن؟ ما هي ضوابط التفسير وما هي ضوابط الاجتهاد؟ وكيف يجمع بين النظرية العلمية والآية القرآنية؟ في القرآن الكريم في غير ما آية وغير ما أوضع من آي القرآن الكريم هنالك الكثير والكثير على الحث والتأمل والتدبر في الكون، فكيف نجمع بين أوامر الله سبحانه وتعالى وبين ما وصل إليه العلم في قمة من قممه السامقة لكي نكتشف جميعا ونؤمن بوحدانية الخالق تبارك وتعالى؟ هذا هو الموضوع. أما الضيف الاستثنائي فهو غني عن التعريف، صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شيخنا في إلهام السلطان. أهلا بك ومشاهديك. بارك الله فيك، يعني عود حميد واشتقنا إليك واشتاق لك كل المشاهدين والمستمعين في كافة بقاع المعمور. مرحبا، أنا سعيد بوجودي معك اليوم ووجودنا مع المشاهدين، ولعلنا نكون من الضيوف يعني المحببين الى الناس في البيوت يعني ان شاء الله. انت لست ضيفا، انت صاحب بيت. الله يرضى عنك، صاحب بيت. بارك الله فيك، ربنا يكرمك شيخنا. يعني وانا اقلب صفحاتكم بالسيره الذاتيه نعود الى الخلف قليلا تسمح لنا ارجع الى، يعني لا اريد ان نكبرك مقاما وعلما وقامة للسبعينيات. نعم. وفضيلتكم تتحدثون وتؤلفون وتكتبون حول الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم. نعم. يعني قصة البداية كيف ومتى نشأت، ولماذا تركت هذا الجانب إلى حد ما مع التبتل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن تجوب كافة بقاع المعمورة شرقا وغربا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني قضية تزاوج العلم بالدين إذا جاز التعبير أو إذا أجزته أنت كأهل اللغة يعني، أو امتزاج العلم بالدين، فالدين علم والعلم دين، لا تناقض ولا تعارض. طيب، الغرب عندما فصل العلم عن الدين كان له الحق في هذا، لأن هذا الذي كانوا يتعبدون الله به لم يكن دينا. تمام. هذا كان اختراع من البابوات في العصور الوسطى، وعندما رأوا تسلط الكنيسة وبعدين أصدروا الأحكام بتاعة الهرطقة وغير ذلك، ف يعني مثلا اتهموا داروين بأنه صار مهرطقا ملحدا، وداروين يتهم رجال الكنيسة بأنهم يعني سفهاء ومش متشددين وإنما لا يفهمون، وحصل الصراع وحصل نقطة الفصل سليم. حقيقة الأمر أوروبا يعني عشان يعني يجب أن نقول الحق، كان لها الحق في أن تترك أو أن تفصل العلم عن الدين. نعم. لأن هذا دين يعني تقريبا كان دين بشري. يعني لما يلعب في الكتالوج أو يحذف ويضاف. نعم. فهنا تكون الكارثة. صحيح. تنتفي عنه صفة القداسة والقدسية. أمر طبيعي. فذهب العلم في طريق وذهب الدين في طريق آخر. تمام. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني العلم يجب أن يغطى أو يتدثر بدثار الدين، لأن أي علم ينفصل عن السماء ليس علما. تمام. حتى أنني أتعجب كثيرا عند لكن يأخذ بسبب من العلم البشري بلا شك طبعا، يعني حتى نفهم أن العلم هو علم شرعي فقط. لا لا لا، هذا باب من أبواب العلوم. أو هذا باب من كتاب من بعض الدعاء. هذه صفحة من كتاب العلم. تمام. يعني الشرع الحنيف والفقه وأصوله وعلم الحديث وعلم الفرائض وإلى آخره، هذه صفحة من كتاب العلم الكبير. نعم جيد. يعني انني اتعجب عندما يقال المفكر فلان ونكتشف ان هذا المفكر ملحد. لا، الالحاد ليس فكرا، الالحاد مرض. صحيح، اللي عنده حاله مرضيه صحيح يجب ان يعالج. لذلك انتم تقولون في اللغه كفر يعني غطى سليم، ويسمى الزارع كافرا لانه يغطي بالتربه البذره حتى تم. فاذا الكافر يغطي شيئا موجودا في طبيعته، نعم، وهو الدين. ليه؟ لان المولود يولد على الفطره. صحيح. فياتي الذي يكفر ليغطي يغطي شيئا موجودا، ستر الفطره التي خلقه الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني سبحان الله العظيم عندما يقول لا اله، هذا اقرار منه بألوهية الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يكن في فطرته بتاتا لما نفى شيئا، لما ينفي موجودا. نعم. هو ينفي موجودا. صحيح. فهذا صحيح. هو نعم. نعود إلى فترة السبعينيات التي تذكرها. نعم. دراسة أنا في فضلتك دكتوراه بالأزهر. نعم. بالأزهر بالزراعة. العلوم الزراعية. دراسة العلوم الزراعية دراسة تقربك كثيرا من الدين. تمام. ليه؟ علوم الزراعة تختص اساسا بالارض وما فيها. تمام. ونحن من الارض، من هذه الارض، من الارض. صحيح. نفس عناصر التربه هي نفس عناصر الانسان. تمام. ال16 عنصرا نفس، سبحان الله، قبضه من تراب الارض. سليم. وعلى اختلاف، لكن كل ابن ادم، كل يعني كلكم لادم، وادم من تراب. خلاص. نعم. في هذه التربه سبحان الله العظيم، حتى لما ذكر الله علو فرعون قال ان فرعون علا في الارض، وهو لو فقه فرعون وكل الفراعنة على مر التاريخ انه ليس هناك علو في الارض، كيف اعلو في الارض؟ انا اعلو في السماء، اعلو في الفضاء، اعلو. صح. على متونة، على اجنحة السحاب، اذا كان للسحاب اجنحة، على كواكب وافلاك واجرام سبحان يعني ليس علو في الدنو. هذا سر استعطى في الهواء رويدا لاختيارا على رفعة العباس. يعني نعم. فاذا يعني الانسان لطبيعة يعني الذي يدرس في الارض، حتى الفلاح تجد عنده ايمان لا يوجد عند الصانع الصناع. لما هل ارتباطي بالفطرة بالزرع؟ ارتباطه بما خلق الله، والصانع ارتباطه بما اخترع الانسان، وشتان بين من يتعامل بما خلقه الله وما اوجده الانسان. سليم. حتى نفايات ابن ادم ونفايات ما خلق الله صالحة للأرض ونافعة. ونفايات ما أخرج الإنسان من مصانع وسيارات، هذه العوادم مضرة، السرطانات إلى آخر إلى آخر. إذن دراسة فضلتك بالزراعة، العلوم الزراعية، ربطت حضرتك بالإعجاز العلمي بالقرآن الكريم. هذا أمر أنا بهرت يعني ببلاغة القرآن حقيقة يعني، وبلاغة اللغة العربية وأدبها، أكثر من انبهاري بأشياء في الأرض نحن لم نفقه إلا يسيرا منها. لأن الأرض فيها أسرار عجيبة، والكون فيها أسرار ما اكتشفناها. إحنا عقولنا محدودة، عقولنا محدودة، لكن يظل الإنسان سبحان الله. يعني مثال بسيط جدا، كان لما اكتشف في بداية السبعينات، يعني مع تخرج الإنسان وبداية الدراسات العليا، أن الباحث الذي يضع أي حبة للنملة يجد النمل يقسم الحبة نصفين. يدخر. تقسم الحبة نصفين. لأن لو ظلت كما هي لنبتت، فإذا نبتت لن يستفيد النمل منها. استعصت عليه. خلاص. استعصت على رأسها. سبحان الله. صحيح. فلما اكتشف سبحان الله الباحث ظل وراء النمل، حتى رجل زراعي. نعم. زميل فاضل، فوضع للنمل حبة الكزبرة. حبة الكزبرة هي الحبة الشاذة الوحيدة، مش شاذة في خلق، لا شاذة عن القاعدة، يعني أنها لو قسمت إلى نصفين تنبت. فوضع حبة الكزبرة للنبل، قسمتها النملة أقساما ثلاثة. الله أكبر. حتى لا تنبت. حتى لا تنبت. من علمها؟ سبحان الله. هنا تذهب فورا إلى سورة طه. قال فرعون، قال القرآن على لسان فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ هذا سؤال تقولون عنه في اللغة سؤال من جاهل بالحقيقة. صحيح. فيجب أن توضع امامه جميع المستندات التفصيليه حتى توضح. لكن سيدنا موسى اوجز القضيه، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتؤلف فيها مجلدات، خلاص اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يخرج الفرخ الصغير من بيضته فينخر الحبه في الارض، وينزل العجل من بطن امه فيرفع فمه الى اعلى. من علم هذا ان رزقه الى اعلى من مستواه، وهذا رزقه تحت من قال او تحت رجليه سبحان الله. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يتدرج العلم الحديث ويضع العلماء للنملة قطعتين من معدن، معدنين مختلفين. طيب. هذا معدن الألومنيوم وهذا معدن الحديد، ودهنوا وصبغوا يعني غلفوا كل المعدنين بسكر. نعم. مادة محلة. خرجت النملة من جحرها، تحسست القطعة الأولى، هي تعرف ان هذا الومنيوم وهذا حديد سليم، فذهبت الى الجحر وجاءت بزميلات ثمانيه، ثمان نملات. نملات حملت قطعه الالومنيوم وادخلوها الى الايه، الى الجحر. الجحر. طيب. ثم عادت بعد مده وتحسست الاخرى، جاءت ب 24 نمله. عجيب. كثافه الحديد عجيب. ثلاثه اضعاف كثافه الالومنيوم. الله اكبر. فهنا تقف عاجزا. انت درست، انا درست حياه النمل، ودرست حياه النمل. نعم. ودرست حياه النحل. نعم. ودرسوا فربطني. اذا اكتشفت ان هذا دين ودنيا. ولذلك صار عندي قناعه في الدعوه انه ليس هناك في الاسلام عمل دنيوي وعمل اخروي. ناخذ فاصلا بسيطا ثم نواصل اللقاء مع فضيلتك لنقطه تاصيليه، مساله قياس الثابت على المتغير. هل يجوز هذا؟ ما سوف نتعرف عليكم. التحيه، وما نجدد التحيه لضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. مرحبا. اهلا. هل يجوز قياس الثابت على المتغير من وجهه نظر حضرتك ومرصدكم الخاص؟ الثابت القران الكريم. نعم. المتغير العلم، انتم كعلميين متغير النظريات، هل يجوز مبدئيا؟ اولا هو من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، عشان بس كقاعدة تأصيلا. لا، لا يحمد له صاحب الاجتهاد، صاحب له الاجتهاد أجر في الأمور الفقهية في الأمور، لكن لا يقول في القرآن برأيه. الله القرآن الله. هذا يعني الآن يكثرون الخطوط الحمراء، هذا خط أحمر. لا لا، هذا خط يجب أن يكون يعني ممنوع الاقتراب. لا لا يقال أنا أتصور أن الآية معناها كما تصورت. لا، هذا علم، علم التفسير ده علم، علم اللغة علم. معذرة، علم الحركات والإيقاع والرياضة لها قوانين، كله علم، علم الكرة لها يعني فلسفة. نعم. الفلك له علماء. إذن قضية أن يعني العقل في النقل مرفوض، يعني العقل له حدود في حركته، لأنه ما أراه اليوم حسنا يكتشف لي أن في الغد غير حسن. صح. وما يصل اليه العلم اليوم يتغير مع المتغيرات، يعني شويه يقول لك والله خلي بالك الشاي ده بيرفع نسبه مش عارف القهوه، تسمع مش عارف نسبه الايه، لا لا خد قهوه منزوعه اللي مش عارف ايه، وبعدين في الاخر لا ده القهوه بتقوي القلب، لا ده خطر جدا على عضلات. طب وبعدين اقول القهوه هنصدر فتوى في ايه؟ اذا ذهبت انت مثلا الى عالم النحل، هذه عوالم جعلت الانسان يتراجع الى الوراء ويرى كم هو العلم متصل بالدين. سليم. ولكن العلم لا اخبط فيه خبط عشواء لاستخدمه او استخدم الايات لاثبت نظريه معينه القضيه بهذا المنطق. لا. انا ادخلت نفسي مدخل يعني مش جاوزت طورك يا ابن عتيق، لا يعني ده مش جاوزت، ده انا عديت الخط. النحل يوقف على باب الخليه فرقه. طيب. من الشغالات. نعم. دي نقول ايه؟ كتيبه، مش حراسة، حراسة شم، تخصص شم. بمعنى الشغلات التي ذهبت الى الحقل لتأتي بالرحيق. نعم. هي بتعمل حركات لزميلاتها عندما تذهب للاستطلاع وتعود. اذا كان حركة اهتزازية بهذا المنطق تعرف الشغلات ما هي المسافة بين الخلية، ولا اذا عمل حركات دائرية المسافة يبقى ابعد، اذا عمل حركة اخرى فاكثر من 200 متر وهكذا. عجيب. فتخرج وما تعرف المسافة اولا بالدلالات. تمام. لغة الاشارة ولغة الجسد كما يقول لغة الجسد على الانجليزي لغة الجسد. فبالتالي تعود الشغالات حاملة الرحيق. تمام. تقوم هذه الكتيبة بشم الشغالات. فإذا وجدت أن أرجل إحداهن قد علقت بها شيء من القاذورات تطردها حتى تنظف نفسها وتجد أن هذا مجتمع عجيب. نظيف لا يجوز فيه الغيبة ولا النميمة ولا الرائحة السيئة ولا الرائحة الكريهة. لا. كأنه مسجد. خلاص. طيب. ربما فرد أو شغالة من الشغالات غافلت الـ الـ الـ الـ الحراسة الركاب. فهناك طيب. فرقة في الداخل لإعادة تفتيش درجة تانية زي في المراسم والتشريفات. لازم تدخل في بوابة. لا استنى انت معك شيء بيصفر انت خلي بالك. في المطارات خلي بالك. نعم. حط على السير وشوف الموضوع. فإذا وجدت شغالة غافلت الحراسة ودخلت برائحة كريهة تقطع إربا ثم يلقى أشلاء تلقى أشلاء جسدها خارج. الله أكبر. هذا مجتمع لا يجوز فيه النجاسة تقتل. ولا القذارة ولا الرائحة السيئة. والمفروض أن جميع أفراد النحل يعرفون هذه القوانين بالإدراك. فمن تصلح هي خالفت إذن. فأوحى لها رب العباد هكذا. سبحان الله. سبحان الله أكبر. حتى وإن كنتم في اللغة تقولون إن الغير العاقل يخاطب بلغة الإناث أو المؤنث لكن القرآن يتكلم عن الشغالات أن اتخذي هي لا تتخذ الذكور لا قيمة لهم في الخلية صحيح. إلا يوم تلقيح الملكة يقوم واحد وبعدين الذكر إذا شيء وصل في شيء بعد كده اسمه مذبحة الذكور ولقدوا العالة على المجتمع زي المجتمع الشيوعي الذي تخلص من كبار السن لقدوا العالة على المجتمع فيعني مذبحة الذكور سبحان الله. أنا أريد أن أقول بهذه المعالم الكبيرة دون الدخول في تفاصيل التفاصيل يعني القرآن يعطيني إشارات أن الله أوحى إلى النحل وبعدين لما يكلمني القرآن وهو أمر صريح واضح. لا. ولما كلمني القرآن أن الذي يخرج من بطونها فيه شفاء خلاص بقى أتوقف عند الشفاء وبتدي شوف الشفاء إيه مش ضروري حتى أعتسف القول بقى أن لا أنت أخذت العنوان الأساسي صحيح روح على المعمل وشوف إيه الشفاء وطبق خلاص يعني. مع قمم القمم العلم السامقة تأتي النتيجة إيجابية يبقى يعطيك هو العنوان الكبير للكتاب وانت تدخل في الدراسة التفصيلية. تمام. طب يعني هنا هل الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يفهمون ما نفهمه نحن الآن بالعلم في القرآن الكريم؟ وإذا كان الأمر لا بالفعل لأنهم لم يكن العلم آنذاك وصل إلى ما وصل إليه الآن في القمة السامقة هذه كيف تعاطوا مع النص القرآني إلهاما وحفظا ودراسة وعملا؟ أنا أذكر من أيام أحداث الشيشان وجروزني في الثمانينات تمام. زارني أربعة من الشباب في البيت في القاهرة وكانوا جايين زيارة في منحة للأزهر طيب. وقالوا لي عن جدهم رحمة الله عليهم لما دفنوه كان عنده 90 سنة وجدوا في أثناء الدفن رائحة زكية تنتشر في المكان وجدوا زي حمام أبيض يعني كأنه يظللهم أثناء الدفن ثم اختفى فاستشعروا راحة غير طبيعية لدفن جدهم عادوا إلى جدتهم وسألوها ماذا كان أصنع جدنا يعني كان في جروزني في فترة الحكم الشيوعي 4 مصاحف بس فقط فكان يعملوا قرعة ويستهموا من يبيت عنده المصحف الله وكان جدهم هذا في اليوم الذي يأتي عليه الدور هو لا يعرف العربية والمصحف نسخة عربية فيقول بالروسية وهو يمر من أول الحمد من أول الفاتحة إلى سورة الناس طوال الليل على سطر سطر بالروسية يقول كلام ربي كلام عظيم كلام ربي كلام عظيم كلام ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقط طيب نعود الى الصحابة يعني بس احنا جبنا حاجة من الايه من القريبة نرتفع تمام نربط. الصحابة الصحابي رأى وحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد ورأى جبل احد وسمع النبي يقول احد جبل يحبنا ونحبه ولما اهتز الجبل مرة اثبت احد سبحانه يكلم الجبل نعم. كما انه وضع يده وصديق وشهيد كما وضع يده على الجذع فسكن الصحابي عندما قرأ عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وابو الدرداء رضي الله عنه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء الله لم يجادل عمر كما نجادل نحن كيف يسير جبل أحد هذا موجود منذ أن هاجرنا وموجود منذ أن كان الأنصار والأوس والخزرج منذ أن جاء يثرب شخصيا إلى هذه المكان أو هذا؟ إذن هو أيقن أن كلام الله سبحانه وتعالى صدق صدق، ولكن هو لا يفهم فازداد إيمانا فآمن بضعفه وبقلة علمه، واتقوا الله ويعلمكم الله، فأعطاه الله هذا الإيمان. لأن كلام الله سبحانه، الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه. صحيح، أحسنت. لا يقاس. نعم صحيح. لا يقاس. تمام. لكن المشاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء، إذا كان سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي، وسيدنا عمر بن الخطاب يقول اتقوا التفسير فإنه كلام الله، ما بالنا الآن نرى كل من ليس صاحب تخصص يتكلم بالقرآن الكريم ويحاول ربطه بالنظريات العلمية، لماذا وما الحكم الشرعي في هذا والموضوع تأصيليا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل، ابقوا كل معنا الفاصل. فكيف تربط بين قول سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر عليهما رضوان الله وبين من يقول الآن أنه يحاول الاجتهاد ويحاول أن يضفي على النص القرآني بريق العلم حتى يقتنع به الآخر؟ هو هناك حقائق ثبتت في التاريخ العلمي للأبحاث ولل يعني ما حسبت الآن مسألة هل الأرض كروية، الأرض تتحرك أو لا تتحرك، هذه قضايا أصبحت محسوبة في العلم، حقائق يعني. أصبحت حقائق ليست نظرية، ليست نظرية أصبحت. نعم. هذه الحقائق يعني قد يعني أنا كنت أتمنى أن مش أن تقلب الموازين، أن تعتدل الموازين بحيث أن واحد يستخرج من القرآن ويقول خذ هذه النظرية وحققها في المعمل، تكون لنا الريادة، يعني يكون احنا الاصل والعلم فرع. صحيح. اما كل ما يطلع عندنا هذه ودي عندنا، طب انت كنت فين؟ مستهلك. عندنا فانه مستهلكون يعني فقط. يعني انا كنت اتمنى ان تكون كما قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني انظر الى امنا عائشة حتى سيكولوجية العطاء، فهموا ما لم نفهم. كانت تضع الدرهم على شيء مرتفع وتتركه ويأتي الفقير ليأخذه. يتعجب الرؤون حتى تكون ماذا حتى عليا. يتعلم نفسيا كيف أن يعني يعني يعني, يعني عزة اليد الطلب سبحان الله. فحتى يقول ابن الجوزي لو أن همتك توصلك إلى القمر، هو ما يعرفش القمر فين، فبلغت السحاب وتوقفت فقد أثمت. ابن الجوزي الله اكبر. الهمة، لان الهمة بتاعتك من تطلع القمر وتطلع. ايه اللي خلاك توقفت في النص؟ فثبت همته بنفسه ولا جزء ذلك. ولو سألني سائل، ابن الجوزي يقول اذا انا جلست على القمر، كلام ده سنة 700 هجرية، وسألني كيف اصلي، اين قبلتي، اجعل قبلتك الى الارض لان الكعبة في الارض. هذا هذا هذا هذا هذا العطاء هذا رجل فلكي، هذا العطاء الرباني، هذا العطاء الرباني. لما ابو حنيفه رضي الله عنه في الفقه يقول عليه رضوان الله لو طار حاج واحد بيحج فوق عرفه هل ثبت حجه ام انه عليه اعاده الفريضه؟ يطير ازاي ابو حنيفه يعني؟ كيف يطير سنه 100 هجريه؟ كيف يطير يعني؟ طيار طيار الله يرضى. طيب اذا هذا الذي سبق قلبه عقله وتوافق عقله مع قلبه وصل الى هذا الابداع العجيب، فنظر الى ما لم ننظر اليه. صحيح. حتى هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. حتى سال ابو حنيفه في في في كتابه الكتاب بتاع الفتاوى الهنديه، يسال يقول ايه؟ يقول لو ان راكب مسافرا ركب دابه او شيئا اسرع من الفرس فبلغ قبل ما يبلغه راكب اليوم والليله، تمام، فما حكم قصر صلاته وإفطاره في رمضان؟ عجيب، وكأنهم ينظرون إلينا بلحظ الغيب. هذا قمة الإعجاز العلمي عندهم. لأنه وقف متأدبا مع نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يعمل فيها عقله المحدود. لأن القرآن لا محدود. صحيح. كيف القرآن تحد فعلمه الله منه. الله يرضى عليه. فأعطاه الله مأمنا. فأنا لا أدعي أو لا يجب أن أتجرأ بهذا النص يعني او بهذا اللفظ، لا اتجرأ بنظرية علمية قد تتغير على ان اثبت لها آية من كتاب الله واعطيها غطاء واقول والله هذا هو. حسن النية لا يفي بالغرض هنا شيخنا؟ لا، حسن النية يعني حتى قالوا لنا ونحن صغار وندخل الى المعامل، لا يغلب هواك عقلك. لا يغلب هواك عقلك. ليه؟ لان انا هذا محلول. ما بيش داعي الهوى يقول والله انا شايفه كده حمضي. والتاني يقول لا والله انا شايفه قلوي. لا لا لا لا لا. لا. ولا. دخلوا الاول المعمل. جرب. جرب وبعدين بعد كده حتى يقولوا في الكيمياء في تجربة تأكيدية. بعد ما تعمل التجربة. صحيح. تعمل تجربة تأكيدية تانية عشان تتأقن من ان المنتج هذا سبحان الله يعني في مكانه. كما يقول كونفوشيوس فيلسوف الصين وعندنا في خير ودليل، لكن محاولة ربط الثقافات بعض ببعض يعني المس الاشياء بيديك وابحث فيها لتتعرف على النتائج الحق. الله يرضى عليك. حاول تجرب. ولذلك لكن معذرة سيدي فضيل اذا اذنت لنا مع القرآن الكريم ربما يكون الامر فيه شيء من الخطورة والصعوبة لانه كلام الله سبحانه وتعالى. على الناحية الأخرى نحن مأمورون بالسير في الأرض والتفكر والتأمل في غير ما آية من القرآن الكريم. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ أولا عندما يعني أول فريضة في القرآن، أول فريضة في الإسلام قبل فريضة التوحيد وقبل فريضة الصلاة وقبل فريضة الزكاة كانت فريضة القراءة. اقرأ. اقرأ. أول أمر. أول كلمة. أول فريضة. صحيح. تمام. الأمر. ونحن لا نقرأ. هو طبعا هيئة اليونسكو يعني فضحت امرنا وقالت ان كل غربي يقرأ في السنة من 36 ل 40 كتابا. نعم. في الكيان الصهيوني يقرأ من 40 الى 50 كتابا. كل 80 عربي يقرؤون كتابا. امة اقرأ. فثبت ان امة اقرأ تقرأ في كل واحد في السنة 6 صفحات. لا اله الا الله. هل اقرا هو يرفك الخط؟ لا، لم يكن هكذا. حتى الرسول قال ما انا بقارئ. لا، الفهم والتدبر والتامل وتفعيل الاشياء، لان هذه القراءه، لان القران هو يعني او التلاوه هي ايه؟ هي التتابع. صحيح. ان اتابعك. صحيح. يعني لاتلو عليهم اياتي. حتى ترتيب الدعوه المحمديه كانت عجيبه. سيدنا إبراهيم دعا دعوة ما كانش بنفس الترتيب المراد من الله عز وجل. قال ربنا وابعث، هو سيدنا إسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيه. فجعل التزكية والأخلاق والكده نمرة أربعة. نعم. قال ربنا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيه من الأول ويعلمهم الكتابة والحكمة. لأن لما يكون التزكية قبل التعليم إذن هؤلاء أصحاب محمد. لما يكون آياتي ويزكيهم. لما يكون العلم قبل التزكية أصحاب هيروشيما وناجازاكي. الله أحسنت. إذن ونحن نتكلم بالإعجاز العلم القرآن الكريم لابد أن نقدم جانب التزكية قبل العلم. لابد من التأدب. ويبحث العلم في حد ذاته هكذا بعيدا عن جماليات القرآن الكريم والأمر والنواهي الموجودة بالنصوص. ويجب أن يكون ملما بدقائق اللغة العربية وبلاغتها وعلومها وعلوم القرآن. هذا شيء مهم. لأن من الضوابط الواجب توفرها في من يشتغل بالإعجاز العلمي. لابد. حفظ القرآن. أولا. الإلمام بدفتي اللغة العربية. معرفة المكي والمدني. معرفة آليات التفسير. والنسخ والمنسوخ. لا لابد من المحكم المتشابه وهكذا. نعم. وبعدين دقائق اللغة. هذه أهم يعني وسيلته للفهم. أنت عندما ينزل القرآن بالعلق ثم المدثر ثم المزمل أو أيهما يعني، وبعدين ثم نون والقلم ومسطور سورة القلم، وبعدين سورة الفاتحة، وتتنزل الآيات بعد ذلك والسور إلى أن انتهى القرآن، ثم جاء جبريل بالتوقيف الذي بين أيدينا ليبدأ بالحمد وينتهي بالناس. تمام. ما الذي تكتشف هذا الترتيب؟ تكتشف أن هذا الترتيب ينبئك ويعطيك أن القرآن وحدة واحدة ليس وحدة متجزئة. وأن كل سورة فيه هي مقدمة للسورة التي تليها. تمام. وأضرب لك مثال. بل يكن المثال متضمنا الفاتحة والناس حتى نعلم كيف نربط بينهم. الفاتحة. نعم. أنت تستعيذ بالله في آخر الفاتحة من أن يكون مصيرك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماذا صنع هذان الصنفان؟ عملوا، غيروا وأضافوا وحذفوا. تمام؟ صحيح. فأنت تستعيذ بالله من هذا المآل. نعم. فيطمئنك القرآن ويقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا تقلق. نعم. اوضح عشان الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات، اخر صفحتين في المصحف من الكافرون النصر، المسد، الاخلاص، المعوذتين، اخر ست سور. اخر الكافرون تستطيع ان تسميها آية المفاصلة، لكم دينكم ولي دين. تمام. طيب، حتى ان الآية لما تكررت اربع مرات لانها تفيد اربع احوال، ما يعني قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا اعبد ولا انتم عابدون، ولا هذه اربعة حالات، حالتين للمؤمنين وحالتين للكفار، حالتين قبل نزول القرآن وحالتين بعد نزول. سليم. المهم الان اخر آية لكم دينكم ولي دين. خلاص. طيب، فاذا حدث منك فهم قضية المفارقة ان لي دين واضح، وادب القرآن لم يقل لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. صحيح. لكم دينكم ولي دين، هنا يأتيك نصر الله. اذا جاء نصر الله فات، اذا وضحت الصورة امامك تمام، فالنصر قد جاء. النصر. خلاص. طيب، اخر النصر، انه كان توابا. تفرح لكل الاغلاء في استثناءات، مش توابا كده على العام، لا. تبت يدا ابي العاد عم الرسول، ما نفعه انه بالعمومه ولا القرابه ولا النسب ولا لا لا لا، تبت يدا ابي العاد. فترتعش فرائصك، يا خبر. لا، بس في عاصم من مصير ابي لهب وزوجته، الاخلاص، قل هو الله احد، التوحيد. طب يا رب التوحيد هذا في عقبات، ايوه، شياطين الانس وشياطين الجن. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. وليست هناك في المصحف سورة، مع ان انتم تقولون في اللغة اخر الجملة العربية ضع سكونا. صحيح. فيش ولا سورة من القرآن اصلا فيها سكون. نعم. حتى سورة الناس وهي اخر السور، من الجنة والناس، تحتها كسرة، لانني يا رب كما اعثتني من شياطين الجنة والناس، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما شاء الله، احسنت هذا الربط الجيد. يصبح القرآن وحدة واحدة. فكيف اقترب انا من هذا واضع تحت المسبار وتحت المخبار وداخل الميكروسكوب؟ سؤال وجيه بالفعل، وجيه لكل من يشتغل بالإعجاز العلمي بالقرآن الكريم. بعد الفاصل نفتح مع حضرتكم سؤال مفاده أداب التفكر والتدبر في الكون وأجرامه وأفلاكه ونجومه وشمسه وشموسه وأقماره. بعد هذا الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا. على سبيل المثال، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وآية أخرى ربنا تبارك وتعالى يخبرنا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. كيف نجمع بين التدبر والتأمل وبداية الخلق وبين الآية الكريمة الثانية هذه، أن الله ما أشهدنا خلق السماوات، مع العلم أن من الفلكيين من يتكلم في نشأة الكون ونظرية الانفجار الكبير التي قال بها غير معالم جيمس جينز وجورج جامو والانفجار الكبير. كيف تفسر لنا هذه الإشكالية؟ شوف، البشر ينقسم إلى قسمين، الأول متفكر أو مفكر ومتدبر. يعني بالمثال يتضح المقال. تفضل. جلست أنا والأستاذ محمد خالد، كل أمامه رغيف خبز. طيب. أنا رجل مجرد أفكر، يعني أي إنسان يفكر. رغيف الخبز هذا جاء واشتريته بكذا، نعم، كي اكل منه كي اسد جوعتي. هذا رجل مفكر، يشتري وياكل. تمام. محمد خالد رجل متخصص في الايه، في التدبر، يرتقي درجات، يقول كم من يد اشتركت في ان تضع هذا الرغيف امامي. صحيح. فكم خدمني من قوم انا ما استطيع ان اسيطر عليه. نعم. ابدا، الا بسلطان الله، إلا بسلطان عشان عنوان برنامجك. نعم. فهؤلاء اجتمعوا جميعا في أن وضعوا أمامي هذا الرغيف. فإذا أنت متدبر، تثاب على ما تتدبر فيه. أفلا يتدبرون، مش يفكرون في القرآن، يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فسير جيمس جينز أو غيره من هؤلاء العلماء، جورج جامو وكلهم، وعلماؤنا أيضا من بني جلدتنا جزاهم الله خيرا، يعني يطلقون العنان لعقولهم، وهذا شيء طيب. هذا ليس هناك يعني في التفكير العلمي سقف، حدود، ليس هناك سقف، لكن نتأدب عندما نقترب من القرآن ونقف على حافة بحر القرآن لنأخذ منه ما مش يعني ما نستطيع أن نفهمه من مدلول اللغة من الحكم البلاغي في المسألة، من سبحان الله من أحكام أسباب النزول سبحان الله، الناسخ والمنسوخ، من علوم القرآن. نعم. لماذا هذا المكي فيه صفات معينة والمكي فيه صفات معينة؟ لماذا هنا قال يا أيها الذين آمنوا؟ لماذا قال يا أيها الناس؟ لماذا تكلم هنا عن قصة آدم بهذه الصورة وتكلم عن قصة موسى بهذه الصورة؟ هل ينبغي في من يشتغل بالعلم أن يلم بكل هذه الأمور لكي يتكلم بالله؟ والله يعني كلما تبحر في علوم اللغة وعلوم القرآن رزق فتحا يعني غير الذي يأخذ المسألة أكاديمية، لأن القرآن يعني يفوق حدود العقل البشري. لكن ألا تخشى معي من مرصدكم خاصة هذه لعلمنة القرآن الكريم أن يصير علميا ولا يفهم إلا بنظريات العلم؟ لا بالعكس، المفروض أن يفهم في سياقيات خاصة نزل بها. إحنا نأخذ من القرآن العناوين العامة للعلم، يقول سيروا في الأرض، ما هذا الأمر؟ أو فرض من الفرائض سليم. هل أسير في الأرض؟ يعني سبحان الله قال لقمان لولده ها ولا تمشي في الأرض إيه مرحا، يبقى لما أسير في الأرض ما سوى سارعوا في الأرض، لا سارعوا إلى مغفرة. لكن جاء في السيرة فإذا قضيت الصلاة ها فانتشروا في الأرض. انتشروا إيه؟ وأتفكر. فأسير واتدبر. يعني مع الله قال وسارعوا في الارض وامشوا في مناكبها تمام وكلهم الرزق امشي. الله يرضى عليك. فالمشي هنا يقتضي ان اتدبر كيف استفيد من هذا الجبل. هذه الاوتاد التي اوجدها رب العباد رحمه بالعباد سبحانه وتثبيتا لهذه الارض، استفيد منها ايه؟ من المناجم التي فيها سبحان الله. يعني مثال طبعا. لما تجد ان يعني يعني يعني الآليات الموجودة عندنا، أنا مرة ذهبت إلى جنوب العاصمة الجزائرية 1200 كيلو متر بالطائرة إلى منابع البترول في جنوب الجزائر تقسم الوادي والجنوب. نعم. وأنا الطائرة تهبط وجدت أبار البترول ووضح العلامات التي تدل عليها. متى اكتشفتم البترول هنا؟ قال اكتشفه الهولنديون سنة 1951. نعم. يعني 60 سنة وأكثر. طيب. وكم من اهل هؤلاء السكان يعملون في البقول؟ نظرت فاذا الناس حفاه، قرى فقيره، باديه سبحان الله، الخير تحت اقدامهم لم يبصروا وهو يتكبر على خلق الله. عجيب. وياتي الاجنبي الهولندي الذي ليس له عقل اكبر من عقلي ولا فكره اكبر من فكري، احنا بس نتلاسل مع بعض. الله، محمد خالد يلبس هكذا رابطة عنق هؤلاء الذين، وهكذا يلبس ساعة. ألم يقرأ كتاب القول البتة في تحريم الكرافات؟ سبحان الله. فالكارثة أنني وجدت شابين يعني يتجادلان جدالا عنيفا ومخاصمة، أن أحدهما يلبس الساعة في يده اليسرى. طيب تعال تعال تعال، عندما تصير سويسريا مخترعا للساعات البسها اينما تشاء، اصنعها لتتمشى رجلك. لكن انت لو اخترعت ساعه ولا لو استيقظت امريكا اليوم وقطعت الكابل البحري الذي يربطنا بشبكه العنكبوتيه خلاص عيش حياتك. توقفت التكنولوجيا عندنا. نعم. عيش حياتك. توقف العالم التقني. لان يدي سفلى. فلما رب العباد يامرني ان اسير في الارض، اولا اسير متواضعا. اسير بامر الله سبحانه وتعالى. اسير وفق المنهج. قضية التزكية قبل العلم. سهل. ثم يعني قال ابن القيم الجوزية لو أن غير المسلمين برعوا في علم من العلوم ولم ينتدب المسلمون أحد أبنائه ليبرع في هذا العلم أثم المسلمون جميعا. حكم بتأثيم الأمة بالفعل، الأمة كلها تأثم. إذن هذا كان يقودني للمحور هذا في هذا المضمار، يعني كتتم له. اذا طلب العلوم ليس العلوم الشرعيه فقط، مع اننا نقرا من بعض الدعاء ان العلم هو العلم الشرعي فقط ويولي جانب العلم الشرعي وربما ياخذ موقفا من العلوم الوضعيه. يعني فلولا نفر ايه من كل ايه فرقة. من كل فرقه طائفه ليتفقه. مش كل الطوائف، مش كل الفلاح. الم يقصر على الدين ليتفقهوا ولينذروا قومهم قالوا يتفقهوا في الدين. يعني لا، في منهم مجموعه تتفقه في الدين، ده يدخل الشريعه وده اصول دين وده دراسات عربيه وده وهكذا وهكذا. وبعدين الطب علم شرعي، والهندسه علم شرعي، والزراعه علم شرعي، والصيدله علم شرعي، وهكذا. كل العلوم التي تؤدي لمنفعه الانسان يصير علما شرعيا. احسنت، بارك الله فيك. بعد الفصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا. اجرام السماويه والفلك والنجوم والشموس والكواكب والشهب والنيازك والمذنبات، ماذا تمثل لفضيلتكم بادئ ذي بدء؟ عمر بن الخطاب يسمع رجلا يعني على على يعني هذه الملح اللغوية طيبة، هذه اللمحة الطيبة يعني. وهو يقول اسقني شربة تروي عظامي، واسق بالله مثلها ابن هشام، واسق بالله مثلها ابن هشام. فجاء اتى بي عمر وحرك الدرة في يده. رجل اول ما راى درة عمر هو شاع يخاف، قال يا امير المؤمنين النمام نقل لك بيتا ولم ينقل لك البيت الثاني، وما كانش في بيت ثاني ولا شيء. قال ماذا قلت؟ قال اقول اسقني شربة تروي عظامي، واسق بالله مثلها ابن هشام، عسلا صافيا وماء قراحا، فانني لا احب المدام. فارتجل اللغه السليقه سبحان الله. فانا اقول هذه الاجرام. سيدنا علي يقول ايه؟ وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. هذه الاجرام تثبت للانسان اولا وجب عليك ان تتواضع. من انت؟ ما قيمتك في هذا الكون الشاسع؟ سبحان الله. لذلك لما ما ذكر العلو في القرآن إلا ويقصد به السلبية والسوء أبدا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة المتقين. سبحان الله. الشمس القمر أقسم بهم الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع الله عز وجل. ما دلالة هذا القسم مع والشمس وضحاها وإنباء إذا الشمس كورت والنجم إذا هوى؟ يعني أنت فلا أقسم بمواقع النجوم وأنهن قسم لو تعلمون حبيب. الآيات الكريمة والضحى والليل، والليل إذا سجنا. يعني ما دلالة هذا القسم وذكرهم بالقرآن الكريم؟ أولا وكأن الضحى بداية ولادة الإنسان. كيف؟ يعني أنا أبدأ حياتي، لأن أهم من خلق الله عز وجل في هذا الكون هو الإنسان. صحيح. أن كرامه تكريما خاصة. نعم. والله هيئ خلق قبله أشياء، الكون قبله، لكن كرم كما يقول ابن القيم الجوزي كأنما يجهز المسكن قبل أن يصل الساكن. نعم. يعني أم العروس تذهب إلى بيت ابنتها فتجهز وتضع لها الثياب وترتب لها الأغراض ثم تأتي العروس في نهاية. سبحان الله. شخنا كل هذا الكون والأجرام خلق لبني آدم، من أجل آدم خلقته، يعني كل هذا لك من أجلك، وخلقتك انت من اجلي. بس صحيح. فلا تشتغل بما هو لك، اما انت لا. الله يرضى عنك. نعم. فعظمت هذا الكون عندما يذكر، يعني كان الضحى وكان الشمس بدايه وجود الانسان، كان الكون يا ابن ادم يذكرك ببدايتك كل يوم. نعم. وياتي الظهر والعصر وتبدا الغروب والشمس والمغيب، كانما الحياه تنتهي. فابدا بالضحى وابدا بالشمس وانتهي عند الليل حتى ترتبط بهذا الكون. نعم. تبقاش بعيد عنه. يرزقك هذا الامر اولا تواضعا، لان العلماء لما يتكلموا عن الفلك البحت، وانت لما تجيب يعني افلام وثائقيه مش نتصاغر، عقلنا يقف عند حدود معينه. صحيح. لا يعني لا يستطيع ان يواصل يعني. سبحان. وهذا ايه؟ جزء مما اكتشف. هذا جزء مما يعني لما قال له رجل، قال يا ابا حنيفه انا لا اؤمن الا بما ارى. قال تعالى انا عايز اشوف. تعال. وذهب به على نهر الفرات، حفر حفرة في الرمل أبو حنيفة على هذا ديدن اليهود بالمناسبة بين قوسين ديدن وديدن الألمانيين الآن لا يؤمن إلا بما تراه العين المحسوس. فيأخذ بالدلو أبو حنيفة ماء من الفرات ويضع في الحفرة الرمل يتشرب. ساعة ساعتين الرجل بدأ يخلق. قال أبو حنيفة أما وعدتني أن تريني رب العباد الذي يجب أن أؤمن به؟ قال انظرني حتى انقل نهر الفرات ماءه انقل في هذه الحفرة. قال يا ابا حنيف يعقل ان تنقل ماء الى هذه الحفرة الصغيرة؟ قال وانت بعقلك الصغير هذا تريد ان ترى رب العباد عز وجل؟ سبحان الله. الله. انت عاقل ام مجنون؟ قال انا عاقل. قال هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال هل شممت عقلك؟ قال لا. قال هل لمست عقلك؟ قال لا. قال اذا كيف تؤمن ان عقلك موجود؟ الله. جيد. تقول انا عاقل. منطق حجاج جميل. وحتى الاعراب القح لما جلس تحت الشجرة ورأى أقدام بعيره على الأرض، ورأى بعر بعيره، ورأى على بعد الجبال، ورأى السماء، ورأى البحار البحر، قال البعرة تدل على البعير والخطوة والخطوة على المسير وآثار الأقدام تدل على المسير. فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فالإنسان عندما يرى هذا الكون كله يتصغر لعظمة الله فيصير عبدا له سبحانه وتعالى. ولذلك حتى ميعاد إفساد انتهاء إفساد الأولى لبني إسرائيل قال ربنا بعثنا عليكم عبادا لنا ولباس شديد، عبادا لنا مهمة لنا دي صحيح. فاحنا الكون هي مفسرة في آخر الفرقان يعني وعباد الرحمن الذين يعني مفسرة هؤلاء يعني هذه القطاعات الخاصة من العبودية. نعم. عندما يرى الإنسان هذه العوالم العجيبة وسبحان الله العظيم يعني مذللة ومسخرة للإنسان. ولذلك يعني من ضمن يعني الضميمة أن وبها نختم في ألمانيا من 10 سنوات درس وجدوا حالات موت الأطفال في الشهر الأول كثرت، فدرسوا وجدوا أن الطفل يجيله حلم زي كابوس أنه عاد إلى بطن أمه مرة أخرى فيرتفع الدم في الضغط يموت، مجرد شعوره أن يعود إلى الضيق والظلم مرة أخرى. المؤمن لما يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة البرزخ تسأله الملائكة أتحب أن تعود إلى الدنيا؟ قال أتريد أن لدار الهموم والأحزان ترجعاني؟ قدماني إلى ربي قدماني، ولا يحب أن يعود مرة أخرى. ولذلك الطفل ينزل من بطن أمه قابضا يديه لأنه كان ماسك على الدنيا. فإذا خرجنا من الدنيا فرد المغسلون لنا أيدينا أترك حتى تتوكل على الله. بارك الله فيك، حديثك حلو طيب. في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل معكم مع الأفلاك والمجرات والأجرام السماوية بأقمارها وشموسها ونجومها وأفلاكها وشهبها ونيازكها وذكرى بالقرآن الكريم. ونبدأ الحوار ربما يعني الكون كونان، كون مسطور وكون منظور. هذا الكون المنظور الذي نراه مع العلم أن كلمة كون لم ترد بالقرآن. نعم. الكريم. نعم. فما دلالة هذا؟ نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لك سيد على هذا. شكر الله لكم. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد، في النهاية دائما وأبدا تبقى كلمة نجملها في قول القائل حينما قال: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. بالحب عشنا اللقاء بالخير، والأمل يمضي بنا موكب الزمان. وحتى ضمننا لقاء جديد، أرق بنيات وعطر تحيات الإعلامية ريهان عمران. شكرا لكم وإلى اللقاء.